الفواصل، مراعاة الفواصل للبلاغة. لكن هل هذا هو السبب الوحيد هنا، يعني أنه يتم الإظهار في مقام الإضمار مراعاة الفواصل، بس لمراعاة الفواصل؟ الجواب لا، العملية أكبر من هذه، القضية أكبر من هذه. فيها فوائد أخرى. فمثلا عندنا تسجيل وتعميم وتعليل في قضية إنهاء الآية بهذه الطريقة. فسجل عليهم بالكفر، يعني حكم عليهم بالكفر، والتعميم يعني أن محبة الله منتفية عن كل كافر، ولو قال فإن الله لا يحبهم فإن تولوا، يعني هؤلاء المخاطبين من المنافقين واليهود والنصارى مثلا، فإن الله لا يحبهم، لاختص عدم المحبة بهؤلاء، ولكنه يريد أن يبين أن عدم المحبة لكل الكفار، فقال الله لا يحب الكافرين حتى لو كانوا من أشياء من أديان أخرى ومن كافرين بطرق أخرى، يمكن مرتدين، طيب مرتدين كانوا مسلمين ثم ارتدوا، فإن الله لا يحب الكافرين. إذن أفادت العملية تعميم عدم محبة كل كافر. ثم أفادت القضية تعليلا أيضا، وهو أن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. فحين لو أقول مثلا أكرم المجتهد، الإكرام معلق بإيش؟ بالاجتهاد. لو قلت لك أكرم هذا، طيب أكرم هذا الطالب، ما في صفة بحيث أن نعلق الإكرام، يعني ما تبين من الكلام أنت ليش تبغى تكرمه. لكن لو قلت لك أكرم المجتهد، إذن أنا بينت الآن بهذه الصفة علية الإكرام، يعني العلة في الإكرام، وهو أن الإكرام مرتبط بالاجتهاد. لما يقول فإن الله لا يحبهم، ما تبين علية عدم المحبة. لكن يقول فإن الله لا يحب الكافرين، تبين إيش؟ العلة في عدم المحبة، تبينت العلة. ولذلك الإضمار، الإظهار في مقام الإضمار هنا في عدة فوائد، وليست مجرد مراعاة الفاصلة، وإنما في مراعاة الفاصلة، في تعليل، في تعميم، في البيان والتسجيل للحكم، وهكذا. فالانتقال من مقام الإضمار إلى مقام الإظهار أفادنا عدة فوائد. طيب أعطونا مزيدا من الفوائد في الآية. أيوة. طب ممكن يقول وهذه الآية أيضا من القضاء، من القواعد الأساسية. والأمور الكلية التي ينبغي البدء بها، في دعوة الناس، طيب غيره. ذكر إثار الإظهار على الإثمار أربع فوائد. قال وإثار الإظهار على الإثمار في تعميم الحكم لكل كفرة والإشعار بعلته، فإما سخطه تعالى عليهم بسبب كفرهم والإذان بأن التولي عن الطاعة كفر، وبأن محبته عز وجل مخصوصة بالمؤمنين. لهذا من المفهوم، يعني فإن الله لا يحب الكافرين، إيش مفهومها؟ أنه يحب المؤمنين. طيب نقول ومفهوم الآية أن الله يحب المؤمنين. طيب هنا ذكر أيضا قال عن من قال عن قوله تعالى فإن تولوا قال وفي ترك ذكر احتمال الإطاعة كما في قوله تعالى فإن أسلموا تلبيحا إلى أنه غير محتمل منهم. طيب قال وفي ترك ذكر احتمال الإطاعة كما في قوله تعالى فإن أسلموا تلويحا إلى أنه غير محتمل منهم. يعني هناك قال فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فكر. هنا قال طيب قل أطيعوا الله ورسوله، ما قال فإن أطاعوا كذا وإن عصوا. يقول ليش؟ لأنه احتمال غير وارد، ليبين أن هذا غير محتمل منهم، ما في احتمال أن يطيعوا، فلذلك ما أورده، ما قال إن كذا وإن كذا. طيب أيوة يعني حفظ الله، يعني الآن أطيعوا الله في إيش؟ ما قال في إيش؟ ما قال مثلا أطيعوا الله فيما يأمركم به، أطيعوا الله فيما ينهاكم عنه، أطيعوا الله في امتثال في عبادة، أطيعوا الله. طيب وإذا ما ذكر المتعلق معناه أنه يريد العموم، يعني أطيعوا الله في كل شيء، فحذف المتعلق يفيد التعميم، أطيع الله في كل شيء. نقول وفي الآية ولم يذكر في الآية مجال الطاعة، فدل ذلك على عمومها في جميع الأمور، أو على وجوبها في جميع الأمور، على وجوبها وعمومها في جميع الأمور. طيب غيره طريق الحصول على محبة الله تعالى للعبد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بما جاء به واتباع شرطه وطاعته بأدنى شرط ونحوه، إذ ليس الشأن أن يحب العبد وإنما الشأن أن يحب، ليس الشأن أن يحب إنما الشأن أن يحب عكس أيضا، وأن دعوة محبة الله ورسوله مع مخالفة أهلهما ونهيهما دعوة باطلة وصاحبها خاصة بلا مكان. القرطبي يقول الله تعالى فإن الله قال ولم يقل فإنه، لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره. سعيد في قول الله تعالى فإن الله قال القرطبي ولم يقل فإنه لا يحبك، لأن العرب إذا أقدمت الشيء أعادت فيه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله، ولم يقل فإنه. فإن العرب إذا عظمت شيئا أعادت ذكره، يعني ذكرته مرة أخرى. وأيضا حتى لا يحدث التباس، فإنه لا يحب الكافرين، يعني الله للرسول، يعني عندنا مذكورين في الآية. فإعادة لفظ الجلالة مفيد في بيان فإن الله لا يحب، بيان من هو الذي لا يحب، مع وأن رسوله صلى الله عليه وسلم تبع لربك في هذا بالتأكيد، لكن من هو الأصل؟ فإن الله. قال في قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وإيثار الإظهار على الإضمار بطريق الانتفاك بتعيين حيثية الإطاعة والإشعار بعلتها، فإن الإطاعة المأمور بها إطاعته عليه الصلاة والسلام من حيث إنه رسول الله لا من حيث ذاته، ولا ريب في أن عنوان رسالة من موجبات الإطاعة ودواعيها. وفيها أن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي لكونه رسول من عند الله، وليست لشخصه، وهذه مهمة. ليش؟ لأن بعض الصوفية تجد كلامهم منصب على شخص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على ذاته، وأنه لحن ذاته وهذا النور وهذا، ويقولوا النور الذات المحمدية والذات المحمدية والذات المحمدية، وما شك ما في شك أن الله بارك في هذه الذات واوا إلى آخره. لكن أنت الآن لما يعني أنت لما تريد أن تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الجانب يعني جانب كونه رسول الله أعظم من جانب كونه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فالتركيز على الجانب الشخصي هذا في تضييع لأساس القضية. نحن ليش طيب نحن ليش هذه المسألة حتى الآن في قضية الدنمارك وغيرها، هذه مسألة مهمة، لأن الكفار يمكن يفهموا نحن يعني إنه نحن نقدس الشخصية هذه من ناحية ما هذه شخصية يعني بحد ذا يعني هي نفسه يعني لأجل شخصه، ما هو هذه أساس قضيتنا. أساس قضيتنا كيف تشتموا الرسول للرجال من عند الله، هذه قضية أساس. كيف تشتموا الرسول الذي أرسله الله، الشخص الذي بعثه الله، كيف تشتموا؟ فعندنا القضية الأكبر هي أنه رسول الله أكبر من أنه هو محمد بن عبد الله. فالتركيز على قضية الشخصية أكثر من القضية الرسالية هذه يعني فيها تفطيح وتضييع لأصل الموضوع. وهو هذا احنا ذكرنا الرد على القرآنيين اللي سموا انفسهم قرآنيين. احنا كتبنا انه يطاع لرسالته لا لأجل شخصه، ايش كتبنا؟ قال وليس لشخصه فقط. طيب طيب وفي الآية إظهار في موضع الإضمار، فإنه لم يقل فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، وإنما قال مظهرا ومسميا إياهم لا يحب الكافرين. وفي هذا فوائد، ومنها مراعاة فواصل الآيات وتسجيل حكم هؤلاء وهو أنهم كفار، وتعميم الحكم وهو أن محبة الله منتفية عن كل كافر، وتعليل الحكم ببيان أن عدم المحبة إنما هو لأجل كفرهم، أن عدم محبة الله لهم إنما هو لأجل كفرهم.